بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى آخر سورة القصص إلى الآية 85 إلى آخر سورة الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ولهذا قال إن الذي فرض عليك القرآن، أي افترض عليك أداءه إلى الناس، لرادك إلى معاد، أي إلى يوم القيامة، فيسألك عن ذلك، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الآية، وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقول لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي وقال أبو سعيد مثلها، يعني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد، قال إلى يوم القيامة، قال رواه مالك عن الزهري. وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد، إلى الموت، والموت يعني بعده الآخرة وبعده الجنة، فيعني هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، يعني إلى الموت، إلى الجنة، إلى يوم القيامة، كله يعني نفس المعنى. قال ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعضها لرادك إلى معدنك من الجنة. المعدن، تعرفون المعدن في اللغة اللي هو المنجم الذي يستخرج منه، التي نسميها المعادن، يعني الناس الآن يسمون المعدن، يستعملونه في تسمية الحديد والذهب، لكن هو الأصل المعدن اللي هو المنجم الذي يستخرج منه هذه الأشياء، الذي تستخرج منه هذه الأشياء. فهنا يعني لرادك إلى معدنك من الجنة، يعني فيه أن أصل المؤمن، أن مقر المؤمن وأصل المؤمن هو في الجنة، ووجوده في هذه الدنيا يعني كأنه خرج من معدنه، منبعه الأصلي ومقره الأساسي، استخرج منه إلى هذه الأرض، لأن أبانا آدم عليه السلام كان يسكن في الجنة، يعني خلق في الجنة وكان يسكن في الجنة، ثم أهبط منها إلى الأرض، وبعد ذلك المؤمن يعود إلى وطنه الأصلي، يعني فيكون قد رد إلى معدنه، يعني رجع إلى وطنه الأصلي. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في القصيدة الميمية يقول: ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. يعني يقول أن المؤمن في هذه الدنيا هو سبي العدو، العدو هو الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أخرجنا من الجنة، فالشيطان أخرجنا من الجنة وكان سببا في إهباطنا إلى الدنيا. يقول: فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. فالمؤمن يريد أن يرد إلى وطنه الذي هو الجنة، يعني هو الوطن الأصلي له. هذا الاستعمال في الآية لكلمة لردك، يعني معناه أن هذا كان المقر الأصلي وسيرد الإنسان، يعني يرجع إلى مكانه الأصلي. طبعا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل مؤمن يعني هو يعني وطنه الأصلي هو الجنة. وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح. وقال الحسن البصري: إي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. قال: وقد روي، إذن هذه التفسير يعني كلها ترجع إلى معنى واحد: لردك إلى معاد، يعني إلى الموت أو إلى يوم القيامة أو إلى الجنة. هناك تفسير آخر في هذه الآية قال: حدثنا محمد بن مقاتل يقول: وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أنبأنا يعلى قال: حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لرادك إلى معاد قال: إلى مكة. إذن هذا التفسير الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة ووعده الله سبحانه وتعالى أن يرده إليها، يعني فاتحا أخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. وهذه السورة الكريمة فيها بشارة له عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سيرده إلى مكة ويعود إليها فاتحا. وهذا التفسير يعني كما ذكر غير الإمام ابن كثير رحمه الله من المفسرين، يعني قالوا هذا يعني فيه مناسبة، دائما في هناك مناسبة بين مطلع السورة ومقطع السورة، مطلع السورة ومقطع السورة، يعني بين أول السورة وآخر السورة. فإذا يعني نظرنا إلى أول السورة الكريمة فسنجد فيها يعني قصة نبي الله موسى عليه السلام، قصة نبي الله موسى عليه السلام حين يعني خرج خائفا يترقب، خرج من مصر خائفا يترقب، ثم يعني عاد إليها آمنا، عاد إليها آمنا. وفي ثنايا ذلك أيضا قصة خروجه من بيت أمه، يعني حين ألقته في اليم ثم عاد إليها آمنا. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا القصص يعني في مطلع السورة، ثم في آخرها يبشر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه يعني خرج من مكة، يعني أخرج منها وسيرده الله تعالى إليها آمنا. ومر بنا من قبل يعني أن التفسير المأثورة يعني يكمل بعضها بعضا، يعني لا يلزم أن نرد شيئا منها، يعني فهي يعني بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سيرده إلى مكة آمنا، وفي نفس الوقت أيضا أن الله تعالى سيرده إلى الجنة، الموطن الأصلي أيضا في الآخرة يبعثه ويرده إلى الجنة، ليس هناك تعارض، يعني هذا حق وهذا حق أيضا. فكل من المفسرين يعني فسر الآية ببعض المعاني التي تحتملها، وهذا لا يعني رد التفسير الآخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما لردك إلى معادن، قال إلى مكة. قال وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله لرادك إلى معاد، قال إلى مولدك بمكة. وقال ابن أبي حاتم وقد روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة، وهي موضع بين مكة والمدينة، فبلغ الجحفة اللي هي ميقات، اللي هي رابغ، اللي هي ميقات أهل الشام. اشتاق إلى مكة فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال إلى مكة. فإذا يعني تلاوته عليه الصلاة والسلام هذه الآية هذا يعتبر تفسيرا. طبعا الجحفة يعني بين مكة والمدينة في أحد الطرق الموصلة إلى المدينة، يعني ليس الطريق الرئيسي المعروف الآن، هو لا يمر به لكن طريق الساحل على البحر هو يمر بالجحفة. يعني هناك طريق يوصل إلى المدينة مرورا بالجحفة. قال وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. لكن في الحقيقة يعني في مسألة ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في سفر الهجرة، يعني هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة يعني متوجها في إلى المدينة، إذا كان المقصود في سفر الهجرة فقالوا القرآن يعني يعتبر مكيا إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فما نزل في الطريق يعني في طريق الهجرة بين مكة والمدينة يعتبر مكيا يعني، فلا يلزم يعني أن تكون هذه الآية مدنية إذا كانت نزلت في الهجرة. قال وقد قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله لرادك إلى معاد، قال هذه مما كان ابن عباس يكتمها رحمه الله رضي الله عنه. يعني كأنه كان يرى هذا التفسير لردك إلى مكة، لكن التفسير الآخر لردك إلى معاد يعني إلى البعث والجنة يوم القيامة، فكأنه يعني يسر هذا التفسير أحد التفسيرين. يعني. نعم. أحياناً عندما يكون الإنسان رأي يعني يخالف الرأي المشهور أو كذا، والرأي المشهور ليس خطأً يعني، ولكن هو يعني يرى رأياً آخر أنه أصلاً، فلا ينكر يعني الرأي المشهور، يعني يترك من يقولونه كما يقولون، لكن إذا يعني استفسر منه وكذا استفسر منه يبين. فهو هل هو يأثم إذا ما فسر أو أخطاها أو كتمها العلم؟ يعني هو مسألة كتمان العلم يعني له حالات، يعني إذا كان يعني حسب نوع هذا العلم، هناك من العلم ما يخشى يعني من بثه أن الفتنة، يعني أن الذي يسمعه لا يستوعبه أو أنه يكذبه، كما جاء من البخاري رحمه الله عنده باب في الصحيح في كتمان العلم، ومن ذلك يعني قول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ومعاذ رضي الله عنه في لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في الحديث الآخر اللي هو حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فحدث بها معاذ عند موته تأثما، يعني ظل يكتم هذا الحديث لم يحدث به إلا لما حضرته الوفاة تأثما، يعني خشية الإثم يعني أنه يكتم هذا الحديث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحدثهم فيتكلوا، لأن الحديث فيه رجاء يعني، وقد يحدث به شخص فيه وهكذا يعني. طيب قال وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله لرادك إلى معاد، قال إلى بيت المقدس. هذا تفسير آخر. قال وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. ابن كثير جمع بين هذا القول وبين القول بأنه لردك إلى معاد أي إلى يوم القيامة، فقال لأن بيت المقدس هو مكان حشر الناس يعني جمع الناس، وتقام على يعني الساعة الناس قد جمعوا في بيت المقدس. قال ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه عليه، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما بسورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم، لا أعلم منها غير الذي تعلم. تعرفون تعرفون القصة أن عمر أحسنتم رضي الله، سيدنا عمر رضي الله عنه جمع يعني كان في مجلس وفيه كبار الصحابة رضي الله عنهم، ومعهم ابن عباس. ابن عباس يعني كان يعني نعم شابا صغيرا يعني الوقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره نحو 13 سنة رضي الله عنه، وبعدين خلافة أبي بكر سنتين، وفي خلافة عمر يعني كان ابن عباس له 14 سنة رضي الله عنه. وكان كما في صحيح البخاري كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبانا، أصحاب مجلس عمر هم القراء سواء كانوا كهولا أو كانوا شبانا، فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما كان من هؤلاء الشبان الذين هم من جلساء عمر وأصحاب مجلسه ومشورته. عمر رضي الله عنه سأل كبار الصحابة في مجلسه ما تقولون في هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة، فكل منهم قال يعني يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نصره على أعدائه أنه يسبح الله ويحمده ويستغفره، ظاهر الصورة يعني، فكلهم فسروها بهذا التفسير، يمر عليهم كل واحد يقول هذا التفسير، وابن عباس جالس يعني، فالتفت إلى ابن عباس وقال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال هذه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره الله تعالى بدنو أجله، لأن دائما الاستغفار يأتي الأمر به في ختام الأعمال، في ختام الأعمال يعني مثلا في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وفي الحج قال إيه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني خلاص بعد الإفاضة انتهت يعني مواسم الحج انتهت أعمال الحج، فقال إيه واستغفروا الله، فأمر بالاستغفار. ف فابن عباس رضي الله عنهما قال يعني من هذه الصورة الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني إذا جاء النصر جاء الفتح خلاص يعني أديت مهمتك والناس دخلوا في دين الله أفواجا وفتحت مكة وانتشر الإسلام، فاستغفر الله يعني خلاص هذا ختام العمل. وأيضا يعني الذي يؤيد هذا أنه لما نزلت هذه السورة الكريمة بكى أبو بكر رضي الله عنه، استغرب الصحابة يعني من بكاء أبو بكر. أيضا أبو بكر رضي الله عنه فهم المقصودة بالسورة أول ما نزلت هذه السورة، هي آخر سورة كاملة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينزل عليه بعدها سورة كاملة أبدا، نزلت يعني بعض الآيات القليلة بعد هذه السورة، فكانت آخر سورة يعني كاملة نزلت. فأبو بكر رضي الله عنه بكى لما نزلت هذه الآية، فتعجب الناس يعني ما سبب بكائه، يعني السورة فيها يعني البشارة بالفتح. وهذه يعني سورة النصر نزلت في قيل يعني كانت في منى في حجة الوداع، يعني نزلت في منى في حجة الوداع، وبعد حجة الوداع يعني محرم صفر ربيع أول، يعني بعدها بثلاثة أشهر كان وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت السورة بكى أبو بكر رضي الله عنه فسألوه عن ذلك، قال هذه نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر بدنو أجله، ففهمها. فقال فوافقه عمر على ذلك لما سأل ابن عباس وقال يعني هذه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أعلم منها غير الذي تعلم. قال ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما تارة أخرى قوله لا رادك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس، ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. قال وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم، قل ربي أعلم بالمهتدي مني ومنكم ومني، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه صلى الله عليه وسلم نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، ولكن رحمة من ربك أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسبب، يعني فسر إلا رحمة، فسر إلا رحمة قال ولكن رحمة، يعني هذا تفسيره، أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك، فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. قال فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني لا تكونن معينا للكافرين، يعني الله تعالى أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة فلا تكن معينا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا تتأثر بمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك، لا تلوي على ذلك ولا تباله، فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر الأديان، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني لا تجعل محاربة الكافرين لك و إيذاءهم، لا تجعل ذلك يعني سببا في توقف عن الدعوة إلى الله وتبليغ الدين. قال ولهذا قال وادع إلى ربك، أي إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين. قال وقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته سبحانه وتعالى. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت سبحانه وتعالى، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله هاهنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه سبحانه وتعالى. قال وقد ثبت في الصحيح عن طريق من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ولبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه، وهو أحد شعراء المعلقات السبع، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد والثوري في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإذن البيت الذي قاله لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله هو في معنى الآية الكريمة كل شيء هالك إلا وجهه. وقال مجاهد والثوري في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. سبحان الله، هذا التفسير تفسير جميل من مجاهد التابعي ومن سفيان الثوري رحمه الله. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل عمل لا يراد به وجه الله فهو يعني عمل مردود على صاحبه ويعني باطل لا نفع فيه، يعني فكل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له، البخاري رحمه الله نقل هذا التفسير في صحيحه وأقره. قال ابن جرير رحمه الله ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر، يعني من فسر بهذا التفسير استشهد بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، يعني أستغفر الله من ذنب، أستغفر الله ذنبا، هذا يسمونه المنصوب على نزع الخافض، يعني التقدير أستغفر الله من ذنب، فيستغفر الله ذنبا قد لست محصيه، يعني لا أحصي ذنوبي، يعني أستغفر الله من ذنوب لا أحصي عددها، يعني من ذنوب كثيرة يعني لا أعرف عددها. نعم نعم، من كل الذنوب، نعم من كل الذنوب وهي كثيرة لا أحصي. قال رب العباد، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد يعني يصف الله تعالى بأنه رب العباد، إليه الوجه والعمل، إليه الوجه والعمل يعني العمل موجه إليه وهو المراد به سبحانه وتعالى. فالذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل عمل يعني باطل ومردود إلا ما أريد به وجه الله، فاستشهدوا بهذا البيت. قال وهذا القول لا ينافي القول الأول، دائما يعني كما مر بنا التفسير المأثورة لا يعني يعني الأخذ بتفسير منها أن نرد التفسير الآخر، بل كلها يعني صحيحة ويكمل بعضها معها. فالقول الأول صحيح أيضا، كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى، هذا التفسير الأول، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى فهو الباقي. والتفسير الثاني كل عمل يعني باطل إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، كل عمل مردود إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، أو إلا ذاته تعالى، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي قال حدثنا أبو الوليد قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك، ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. هذا كتاب التفكر والاعتبار للإمام الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله، فروى بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها، والخريبة يعني منطقة دور خراب يعني تهدمت ورحل عنها أهلها، فيقف عند باب هذه الدور الخريبة وينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك، ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه. أن هذه الدور الخراب المهدمة كانت في يوم من الأيام يعني فيها أهلها وكانت مزينة وعلى أحسنها. قال وقوله تعالى له الحكم أي الملك والتصرف، ولا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، لا أحد يستطيع أن يغير شيئا من حكم الله، ولا أن يقدمه عن موعده، ولا أن يؤخره، ولا أن يبدله بغيره. وإليه ترجعون أي يوم القيامة، أي يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والله أعلم. هذا ينتهي تفسير سورة القصص. ممكن نغلق التسجيل ونفتتح متى يذكر سورة العنكبوت إن شاء الله.